مثلنا

فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. صدق الله.